بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في إثبات وجود الخالق، أي إثبات وجوب واجب الوجود لذاته وهو الله سبحانه وتعالى. وقد أقام المصنف هنا في أصول العقيدة برهانا فلسفيا عقليا على وجود الله سبحانه وتعالى، خلاصته ما قرره المحقق الطوسي رحمه الله في تجريد الاعتقاد من أن الموجود إن كان واجبا تم المطلوب، وإلا استلزمه لاستحالة الدور والتسلسل. ويمكن تقريره أيضا بعبارة ثانية بأن يقال إن كل معقول، أي كل مفهوم ذهني يتصوره العقل، إن كل معقول إما إذا قيس إلى الخارج إما أن يكون واجب الوجود لذاته، إن كل معقول إما أن يكون واجب الوجود في الخارج لذاته، وإما ممكن الوجود لذاته. الممكن هو الذي تتساوى نسبته للوجود والعدم، فلا يجب له الوجود من ذاته كما لا يمتنع ولا يستحيل عليه العدم. هذا ثانيا. فأولا إما أن يكون واجب الوجود في الخارج لذاته، وإما أن يكون ممكن الوجود، وإما أن يكون ممتنع الوجود. هذا أولا. ثانيا يقال أنه لا شك في أنها هنا موجودا بالضرورة قطعا لدابر السفسطة التي تنكر وجود الواقع الموضوعي خارج الذهن. فهناك جماعة من السفسطائيين وفلاسفة الإغريق واليونان، ومنهم جورجياس كتب كتاب اللا وجود non-existence، قالوا لا اللغة الإنجليزية يقولوا existence الوجود، هذا كاتب كتاب اللا وجود non-existence. وفي هذا الكتاب ثلاث نقاط: الأولى لا يوجد شيء في الخارج، يعني شنو؟ يعني إنكار وجود الواقع الموضوعي، بحيث كل ما في الكون وهم أو خيال، لا يوجد شيء في الخارج، وهذا معناه السفسطة. وفي مقابل السفسطة الفلسفة الواقعية التي تؤمن وتعتقد بوجود واقع موضوعي للأشياء في الخارج، خارج الذهن هناك حقائق. وتقرأ هذا لعله في المقالة الأولى من كتاب الله يتجلى في عصر العلم، الذي هو مجموعة مقالات لعلماء وبحاثة ومفكرين وعلماء أوروبيين وغربيين في إثبات وجود الخالق عز وجل بالدليل العلمي والاستقرائي وعلى ضوء معطيات العلوم الحديثة وحساب الاحتمالات. فواحد يقول أن هذه القطارات التي نركبها والسيارات والطائرات والأنهار والبحار التي كل هذا وهم، لا يوجد شيء. هذه يسموها مثالية فلسفية أو سفسطة، مثالية ذاتية سفسطة. يعني شنو سفسطة؟ يعني إنكار وجود الأشياء في الخارج. فلا بد من قطع دابر السفسطة والاعتراف والتسليم بوجود الواقع الموضوعي. عاد إما على أساس حساب الاحتمالات كما في الأسس المنطقية للاستقراء، أو بضرب من التجربة كما في الأسفار لصدر المتألئين مؤسس الحكم المتعالي، على ما هو مفصل عندهم من معنى التجربة في علم المنطق الأورسطي، بضرب من التجربة. فالغرض لا شك ولا ريب في وجود واقع موضوعي، إنها هنا موجود بالضرورة. فإن كان الموجود واجبا لذاته فهو المطلوب، وإن كان ممكنا فهذا الممكن استقر إلى موجد، يعني إلى علة موجدة توجده تخرجه من كتم العدم إلى حيز الوجود وإلى عالم الظهور بالضرورة، لأن الممكن لا يترجح بالبداهة وجوده على عدمه إلا شنه؟ إلا بعلة توجده. الآن إن كان الموجد لهذا الممكن واجب الوجود لذاته تم المطلوب، أما إن كان ممكنا الذي أوجد الممكن أيضا هو في ذاته ممكن الوجود وليس بواجب الوجود لذاته، هذا الممكن الثاني افتقر إلى موجد آخر، صح لو لا؟ فإن كان الذي أوجد الثاني هو الأول فها هنا حصل الدور الصريح سايكل، فألف الممكن توقف وجوده على باء في الوقت الذي باء قد أوجد بواسطة ألف، وهذا ما يعبر عنه بالدور، والدور باطل، توقف ألف على باء في الوقت الذي يتوقف فيه باء على ألف وهو باطل بالضرورة. أما وإن كان ممكنا آخر، ألف توقف على باء، ألف ممكن الوجود، باء ممكن الوجود، باء توقف على جيم، جيم على دال، دال على، وهكذا ما يعبر عنه بالتسلسل وهو باطل أيضا. لماذا؟ لأن جميع آحاد تلك السلسلة الجامعة لجميع الممكنات تكون ممكنة الوجود بالضرورة، فتشترك جميع آحاد السلسلة في صفة الإمكان، إذن لا بد لهذا الممكن من شنو؟ من موجود هو واجب الوجود خارج عن هذه السلسلة، سلسلة الممكنات، فيكون واجب الوجود بالضرورة. إذ كيف يوجد الممكن في الخارج؟ لأننا انقطعنا دابر السفسطة وآمنا بوجود الواقع الموضوعي اللي عبر عنا تسليم بأصل الواقعية مقابل السفسطة، فكيف نقول بوجود الممكن في الخارج وليس هناك واجب الوجود؟ والقول في استحالة التسلسلي مفصل، فنكتفي بالمجمل، هذا كلام منه أبو نصر الفارابي، وليس في أدلة الأصحاب أجمل مما قاله الفارابي، ومقتضاه أن كل السلسلة، سلسلة آحاد الممكنات، في الحكم كالواحد لا علة له. آحاد سلسلة الممكنات هي بمثابة الحلقة الواحدة، صح لو لا؟ الحلقات المتصلة في هذه السلسلة حكمها حكم الواحد، وهي أنها مشتركة في صفة الإمكان، فكيف يوجد الممكن ولا علة له؟ هذا انقلاب محال، إذ كل ما بالغير موقوف على ما هو بالذات بحكم العقلاء. سينتهي الكل، يعني كل سلسلة الممكنات على هذا النمط، سينتهي الكل على هذا النمط حتما بالضرورة العقلية إلى ما هو علة فقط، علة العلل التي لا علة فوقها، وهو السبب الأول للوجود، أي الله سبحانه وتعالى. هذا عندهم في الفلسفة نبني على أن الحد الأوسط في الاستدلال هو الإمكان الماهوي، هذا بعد كلام عندهم في المذاهب الفلسفية، لأن في الفلسفة الإسلامية توجد مدارس، مدرسة تسمى الفلسفة المشائية ورائدها الفارابي وابن سينا، ومدرسة ثانية تسمى الحكمة الإشراقية ورائدها السهروردي، ومدرسة ثالثة تسمى بالحكمة المتعالية ورائدها صدر المتألهين تلميذ السيد محمد باقر الداماد والشيخ البهائي، مؤسس الحكمة المتعالية صدر الدين صدر المتألهين شيرازي صاحب الأسفار، وتابعه على ذلك جملة من الفلاسفة وكبار فلاسفة الشيعة، والمحقق الأصفهاني رحمه الله صاحب تحفة الحكيم ينحى هذا المنحى في الفلسفة، ولذا كتب منظومة في الفلسفة اسمها تحفة الحكيم على ضوء مباني هذه المدرسة الفلسفية المسمات بالحكمة المتعالية. أما إذا قررنا هذا البرهان على أساس الإمكان الوجودي الذي تتبناه فلسفة صدر المتألهين، فيكون البرهان أتم وأوضح. ولذا يقول الأصفهاني رحمه الله، عرفت الشيخ محمد حسين الأصفهاني صاحب الأنوار القدسية هذا في المدائح والمراثي للعترة الزكية وأهل البيت عليهم السلام، عنده منظومة شعرية فلسفية في الحكمة والمعقول اسمها تحفة الحكيم، يقول وسمتها بتحفة الحكيم معتصما بالواهب العليم. في إثبات واجب الوجود هناك في الإلهيات يقول ما كان موجودا، الآن نعمق الاستدلال، ما كان موجودا يسموه برهان الصديقين، هذا ما كان موجودا بذاته بلا حيث هو الواجب جل وعلا، بلا حاجة إلى حيثية تعليلية فضلا عن الحيثية التقييدية، وهو بذاته دليل ذاته أصدق شاهد على إثباته. لعله مر عليك هذا في دعاء الصباح المروي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، أو في دعاء أبو حمزة الثمالي بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدري ما أنت، وهو بذاته دليل ذاته وجوده إثباته كما عن أمير المؤمنين عليه السلام، وهو بذاته دليل ذاته أصدق شاهد على إثباته، يقضي بهذا كل حدث صائب. شلون؟ قال لو لم يكن مطابق للواجب لكان إما هو لامتناعه وهو خلاف مقتضى طباعه. واجب الوجود ماذا يعني؟ يعني الوجود مقتضى ذاته، فلو لم يكن له مصداق في الخارج لكان إما هو لامتناعه وهو خلاف مقتضى طباعه، إذ واجب الوجود معناه أن الوجود مقتضى ذاته والعدم ممتنع في حقه تعالى، أو هو لافتقاره للسبب. واجب الوجود يحتاج إلى سبب، يحتاج إلى علة وجوده، كلا وألف كلا. من الذي يحتاج إلى السبب؟ ممكن الوجود، حيث لا يترجح وجوده على عدمه إلا بعلة موجدة تخرجه من العدم إلى الوجود. قال أو هو لافتقاره إلى السبب، والفرض فرديته لما وجب، فالنظر الصحيح في الوجوب يفضي إلى حقيقة المطلوب. ما معنى واجب الوجه؟ يعني غنى مطلق، وجود مستقل لا حد له كمالا وعلما وقدرة، جامع لكل صفة كمال، منزه عن كل صفة نقص وحدوث وإمكان. قال: وللوجود تارة نفسية من حيث الاستقلال في الهوية. على هذا الأساس، على ضوء هذا التقرير للبرهان، الموجود في الخارج، هنا الوجوب صفة واجب الوجود، الإمكان صفة الممكن في وجوده لا في ماهيته. الوجود يعني شنو؟ مقابل العدم. الموجود في الخارج، طبعا المعدوم غير موجود، صح ولا لا؟ الموجود في الخارج إما هو واجب الوجود وإما هو ممكن الوجود. الواجب معناه أن وجوده لا حد له. لما قال للإمام الزنديق في السؤال: حده لي، قال عليه السلام، الرواية في الكافي وتوحي الصدوق: حده أنه لا حد له. وممكن الوجود معناه فلسفيا وبالدقة الفلسفية دقيا، معنى الممكن هنا يعني الفقير، المعنى الحرفي، الإضافة الإشراقية، هذا الصلاح عندهم في الحكمة المتعالية، يعني الوجود التعلقي الذي لا استقلالية له إلا بتبع استقلالية الواجب الذي أوجده. وعالم الإمكان على هذا الأساس من الذرة والمجرة والملك والملكوت، ومن أعلى مراتب الوجود إلى أدنى مراتب الوجود، عالم الإمكان حقيقة تعلقية ومعنى حرفي. فكيف يوجد المعنى الحرفي والحقيقة التعلقية في الخارج اللي معناه وجوده في غيره، يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك، هذا المعنى الحرفي كيف يكون موجودا في الخارج وليس هناك وجود مستقل يتقوم به هذا المعنى الحرفي؟ هذا خلف كون الممكن وجودا حرفيا، لأن المعنى الحرفي لا يمكن أن يكون له شنه وجود استقلالي مطلق في الخارج. فكيف نفترض وجود المعنى الحرفي في عالم الوجود وعالم الخارج وليس هناك معنى اسمي ومعنى مستقل ووجود مستقل؟ هذا معنى انقلاب الممكن الذي هو حقيقة تعلقية وإضافة إشراقية ومعنى حرفي، معنى انقلابه إلى كونه واجب الوجود، لأن فرضنا مستقل، وهذا خلف يعني خلاف كون الممكن حقيقة شنه تعلقية. هذا البرهان أدق مما قررناه في بداية الدرس، لأنه هذا البرهان بذاته يكون دليلا على إبطال التسلسل. لا نحتاج إلى إبطال التسلسل حينئذ، كما كنا نقول الموجود إما واجب الوجود أو ممكن الموجود، إن كان واجبا فهو وإلا استلزمه لاستحالة الدور والتسلسل. بل هذا البرهان بذاته وبدوره يكون دليلا على بطلان شنو؟ التسلسل. فمن هنا يكون أدق وأشرف. ولذا قال المحقق الأصفهاني رحمه الله في تحفة الحكيم في إثبات واجب الوجود هنا: وللوجود تارة نفسية، النفسية يعني وجود مستقل وليس شنو ديبندنت يعني تابع، ما يقولوا ديبندنت استقلال. وللوجود تارة نفسية من حيث الاستقلال في الهوية، وتارة حيثية الربط فقط. الممكن هو حيثية الربط، حيثية التعلق، يسموه معنى حرفي، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو مظهر لك. المعنى الحرفي وجوده في غيره وليس له حقيقة وراء ذلك، وإلا انقلب معنى اسميا ومعنى مستقلا، وهذا خلاف حقيقته أنه معنى حرفي وإضافة إشراقية. وتارة حيثية الربط فقط وامتنع الربط، هذه عبارة دقيقة من المحقق الأصفهاني رحمه الله، يقول وامتنع الربط ولا نفسي قط، مستحيل أن يوجد المعنى الحرفي في الخارج وليس له معنى مستقل يتقوم به ذلك المعنى الحرفي ويتعلق به. ولعله في الآية الكريمة إشارة إلى ذلك في قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. احنا موقفين الدرس لنا كذا ليلة بالمناسبات التي مرت، وفاة أمير المؤمنين سلام الله عليه وليلة القدر الشريفة، فيها الدعاء يا ظاهرا في بطونه ويا باطنا في ظهوره من أدعية ليالي القدر الشريفة. وتارة حيثية الربط فقط، هذا ممكن الوجود بناء على الإمكان الوجودي، وتارة حيثية الربط فقط وامتنع الربط ولا نفسي قط، يعني ممتنع مستحيل أن يوجد معنى حرفي الممكن ولا يوجد الموجود المستقل وهو الواجب. ليش؟ لأن معنى انقلاب المعنى الحرفي مستقلا في الخارج، وهو خلاف حقيقته وكينونته أنه معنى حرفي وحقيقة تعلقية، لا للزوم الدور والتسلسل. رائع جدا من المحقق الأصفهاني، يقول لا للزوم الدور والتسلسل بل للزوم الخلف بالتأمل، مو على أساس إبطال الدور والتسلسل بل على أساس أن هذا خلف خلاف ما فرضناه في الممكن أنه معنى حرفي، والمعنى الحرفي حقيقة تعلقية لا استقلالية له بوجه إلا بتبع استقلالية علته، ويمثلون لذلك بالصور الإدراكية في ذهن الإنسان، فإنها حق شنو وجود رابط حقيقة إنديكاتية كما يصطلحون معنى حرفي، يعني النفس وجود مستقل، وهذه الصور المعلومات عندك مندكة في كيان النفس صح لو لا؟ هل لهذه المعلومات والصور الإدراكية في الذهن هل لها وجود مستقل إزاء وجود النفس، ولا صار هذا صارت نفس أخرى قبل النفس صح لو لا؟ وأنت حينما تتكلم مع الطرف الآخر تنظر إلى ذاته وإلى شخصه ولا تلتفت إلى هذه الألفاظ والحروف، إياك نعبد وإياك نستعين. فالغرض المعنى الحرفي هو حقيقة تعلقية ولا يمكن أن يكون له في الخارج وجود استقلالي مطلق، فحينئذ يمتنع وجود الربط والحقيقة الرابطة والتعلقية وفي الوقت الذي لا يوجد فيه وجود استقلالي. اسم فيه وجود رابط تابع للغير مندك في الغير متعلق بالغير، بل هو عين التعلق. يتعلق بماذا مولانا لوجود الرابط؟ بوجود رابط من مثله عالم الأمكان كله من الملك إلى الملكوت ومن ذرة إلى المجرة، كل حقيقة تعلقية. بماذا يتعلق المعنى الحرفي؟ بذاته، يتقوم بذاته مستقل في وجوده، أم هو مندق ومتعلق الهوية بالوجود المستقل وهو الله تعالى؟ كيف يستدل عليك بما هو في وجوده؟ لاحظ يقول كيف نستدل على وجود الله، كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور، يعني الممكنات، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هذا الممكن هو المظهر لك. عميت عين لا تراك عليها رقيبة. فمن هنا ورد في دعاء الصباح: يا من دل على ذاته بذاته. وتارة حيثية الربط فقط، وامتنع الربط ولا نفسية قط. إذن تارة الموجود موجود مستقل وليس إلا الله تعالى، وتارة الموجود شنه؟ وجود تابع رابط معنى حرفي. وامتنع الربط ولا نفسية قط، يعني يمتنع وجود الرابط وليس هناك وجود مستقل يتقوم الرابط به ويتعلق به، وبرحمتك تعلقي. لا للزوم الدور والتسلسل، بل للزوم الخلف بالتأمل. كيف لزوم الخلف؟ شرحنا، لأن معنى ذلك انقلاب المعنى الحرفي والحقيقة التعلقية إلى وجود مستقل، وهو خلاف ما فرضنا من كونه معنى حرفيا وحقيقة تعلقية. وهل يمكن للمعنى الحرفي أن يظهر بذاته؟ كلا، بل وجوده في غيره. عرفت شلون؟ فمن هنا ورد: ما رأيت الله، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله. لعل لزوم الدور والتسلسل، بل للزوم الخلف بالتأمل. إذ ما فرضناه من الربطية حيثية الذات فلا علية. ما فرضناه من حيثية الربط الممكن هذا أمر ذاتي، والذاتي لا يعلل، فيستحيل أن ينقلب المعنى الحرفي وجودا مستقلا في الخارج، فلا ظهور له ولا وجود له إلا بالوجود المستقل. قال تعالى: كل يوم هو في شأن. هاي سموه برهان الصديقين الذين يستدلون به لا عليه، أولم يكتب بربك أنه على كل شيء شهيد. لكن سيدنا المصنف دام ظل هنا على ما هو المعروف من البرهان السينوي، برهان الإمكان والوجوب، أنه متوقف على إبطال مقدمتين: بطلان التسلسل وإبطال قدم المادة وأزلية المادة. وكنا وقفنا عند الجواب على دعوى أزلية المادة التي يقول بها الشيوعيون والماديون والملحدون والمنكرون لوجود الله سبحانه وتعالى. ونحن قلنا عابرا بأن معطيات العلوم الحديثة والقانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية يخدش في دعوى أزلية المادة وأزلية الكون. وأما فلسفيا فالجواب على هذه الدعوة الباطلة، أي أزلية المادة والكون، من وجهين. الوجه الأول أنه لو تم تفسير الكون بحركة المادة وتحولها من دون أن يفنى بعضها ويتجدد غيره خلفا عنه، إلا أنه لا مجال للبناء على أزلية المادة واستغنائها عن العلة والمؤثر، لأن المادة يسموها الهيولة في الفلسفة أيضا، المادة الأولى التي يفترض كونها أزلية واجبة الوجود، إن كانت ذات هيئة وصورة استحال انفكاك المادة عن الهيئة والصورة وتعاقب الهيئات والصور عليها، لأن هيئتها وصورتها الأولى أزلية على الفرض واجبة. وقد سبق أن الوجود الأزلي الواجب شنه؟ لا يستحيل عليه التغير والخروج من القوة إلى الفعل، واضح هذا. وقد ذكر الفلاسفة، وهذا الناخذ من كتاب فلسفتنا للسيد محمد باقر الصدر رحمه الله، أن وأيضا بداية الحكمة للسيد طباطبائي ونهاية الحكمة أن صاحب تفسير الميزان السيد محمد حسين طباطبائي، ذكر الفلاسفة بأن المادة الفلسفية باللغة الفلسفية أعمق من المادة العلمية اللي توصل لها العلم الحديث، لما يقولوا بأن أصغر الأشياء في دنيا المادة الذرة، وهي تحتوي على شنه؟ الوحدة الأساسية يسموها، تحتوي على شنه؟ على بروتونات شحنات وكهارب موجبة ونيوترونات محايدة، ويدور حول شنه الذرة، شنه النيوكليوس، يدور حولها الإلكترونات اللي هي الشحنات السالبة الكهارب السالبة، وطلعت هم شغلة الفوتونات ومدري شنو. مهما يكون فلسفيا نتكلم، يعني philosophical speaking، ها، المادة الفلسفية كما يتصورها الفلاسفة مهما صغرت فهي مركبة من مادة وصورة. المادة يسموها الهيولة، والصورة matter and form. فإذا كانت مركبة من مادة وصورة، طبعا ربما لا يمكن البرهنة على هذه النظرية الفلسفية بالتجربة العلمية، ولكن يبرهن عليها بطريقة فلسفية وبرهان عقلي. إذا كان الجسيم particle، صح ولا لا؟ سموه particle، يعني تصغير الجسم جسيم، مهما فرضناه متناهيا في الصغر فيبقى مركب من مادة وصورة. المادة تسمى الهيولة، يعني حيثية القوة، والصورة حيثية الفعل. إذا كانت مركبة الجسيمات من مادة وصورة، فما هي النتيجة الفلسفية من ذلك؟ النتيجة من ذلك مولانا هي أن المركب بدأ يتضح للاستدلال، أن المركب ماذا يحتاج؟ إلى من يركبه، صح ولا؟ والمادة والصورة فلسفيا كل منهما بحاجة إلى الآخر في وجوده. فإذا كان كل منهما، أي المادة والصورة، ما فرضناه متناهي في الصغر علميا بحيث لا يمكن رؤيته بالعين المجردة بطبيعة الحال، ولا يمكن حتى بالأجهزة العلمية الدقيقة، فحينئذ المادة الفلسفية لهذا الكون العالم القابلة للاتصال والانفصال، هذه ما دام كل من المادة والصورة محتاج إلى الآخر، فلا بد، لاحظ، من وجود سبب مجرد عن المادة. سبب شنه؟ لا كما يقول جماعة من السلفية من قصة شاب أمرد، أو أنه ينزل من العرش، أو أنه مستقر على العرش، كما هي دعوة ابن تيمية في بعض كتاباته، يقول الرحمن على العرش استوى، يعني استقر زي الكتاب الآن على الطاولة، ثم أنه ينزل ليلة الجمعة كذا، هاي نظرة المشبهة والعقيدة باطلة ومن أسوأ معاني التوحيد، في الوقت الذي قد يظن هذا الإنسان أنه شنه؟ هو الذي وصل إلى ذروة وقمة التوحيد. من الذي يخوض في هذا الموضوع الآن؟ بس هذا كإشارة، لا يمكن ولا يجوز عقلا أن يكون واجب الوجود متصف بصفات المادة وخصائص المادة ويقول أن له حيز وأن له شنه في مكان إلى آخره. كل ذلك دعاوى عارية عن الصحة وليس لها نصيب من الواقع. وإذا قرأتم نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه السلام تعرفون حقيقة التوحيد. أول الدين معرفته وكمال معرفته تصديقه وكمال تصديقه توحيده، وأن من حده فقد عده إلى آخره، جعل له حدا. إن قيل كان فعلى تأويل أزلية الوجود، وإن قيل لم يزل فعلى تأويل نفي العدم. قال عليه السلام لا تجري عليه الحركة والسكون، وكيف يجري عليه ما هو أجراه أو يعود فيه ما هو ابتداه؟ إذن لتفاوتت ذاته، يعني تغيرت، والتغير مستحيل على واجب الوجود، ولتجزأ كنه ولم تنع معناه من الأزل. واضح؟ فإذن إذا كان كل من المادة والصورة بحاجة إلى الآخر، الحاجة خلاف الغنى الذاتي وخلاف وجوب الوجود. واضح؟ فحينئذ السبب الأول الذي ركب المادة بالصورة، الهيولة بالصورة، هل يجوز أن يكون جسما أو جسمانيا أو متصفا بصفات الأجسام؟ كلا والكلا. وإنما هو الواجب القديم الأزلي المنزه عن صفات المادة وصفات الأجسام. ولو قيل كما يدعي الفلاسفة بأن المركب للمادة مع الصورة هو العقل الفعال، يسموه الجوهر المجرد عن المادة ذاتا وفعلا، يسموه العقل، أول ما خلق الله العقل. وطبق هذه الروايات على هذه النظريات الفلسفية. قلنا لو كان المدبر لهذه المادة والصورة وجودا هو ممكن الوجود مثلا، صح ولا لا؟ فبالنتيجة ممكن الوجود بحاجة شنه في نهاية المطاف إلى واجب الوجود. إذن السبب الأول للوجود يستحيل أن يكون وجود مادي، وهذا يبطل أزلية شنه المادة، لما عرف من أن المادة والصورة كل منهما بحاجة إلى الآخر. فالمبدأ الأول للوجود خارج عن حدود المادة، وليس متصف بصفات، ليس مصفات سلبية، ليس بجسم ولا جسماني، وأن المادة فلسفيا له شنه الهيولة مع المادة الصورة بحاجة إلى سبب مجرد خارج عن المادة. وثانيا أيضا إذا حبيت نتعمق أكثر، هذا التطور اللي موجود في عالم المادة يسموه حركة، movement، صح ولا لا؟ وموشن حركة. الحركة بحاجة إلى وجود محرك، فإذا كان هذا المحرك هو متحرك يخرج من القوة إلى الفعل، كان أيضا بحاجة إلى شنه؟ محرك آخر. فلا بد أن يكون هناك مبدأ وراء المادة هو الذي يمون هذه المادة بالتطور والتكامل. إذن عالم المادة وهذا الكون عالم التطور، عالم التكامل، والتكامل معناه أن الشيء كان ناقص ثم تكامل تدريجا، صح؟ فحينئذ معناه أن التكامل موجود فيه بالقوة، يقولوا فلسفيا، مر عليك مصطلح ما بالقوة وما بالفعل؟ التكامل منطوٍ في عالم المادة بالقوة، لاحظ النطفة تصير علقة مضغة إلى آخره، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن خالقين. هذا التطور خروج من القوة إلى الفعل تدريجا، وهذا الخروج التدريجي من القوة إلى الفعل، من القابلية إلى الفعلية، أيضا شنو؟ لا بد له من سبب خارج عالم المادة، وذلك السبب في نهاية المطاف بعد إيماننا بوجود الملائكة والمدبرات أمرا، السبب الأول هو الله تعالى خالق كل شيء، الجامع ذاتيا لكل صفة كمال، والمنزه عن كل نقص وحدوث، وإن كان بهذا المقدار بعد صار البحث معمق فلسفيا. بس نحب نرجع الآن إلى عبارات الكتاب أصول العقيدة. وصلنا إلى هذا العنوان: عروض الصورة على المادة يفتقر إلى علة. هذا بطلان دعوة أزلية المادة من وجهين، الأول والثاني أنه لو أمكن تجرد المادة في الأزل عن الهيئات والصور. واضح الآن؟ المادة الأولى الهيولة فلسفيا لأنها حية قوة بحاجة إلى الصورة. يقول المحقق الأصفهاني رحمه الله: والجوهر القدسي لسمو العقل الفعال الفلاسفة فاعل لها، وهذه شرط لداء للنهى. الغرض أنه حينئذ ما هو السبب المؤثر؟ هل هو الواجب الوجود الأزلي بذاته أو هو أمر ممكن؟ قال المصنف دام ظله: فإن كان أزليا، وصلت العبارة، واجبا فهو الخالق المدبر وهو الله تعالى وتم المدعى، وإن كان ممكنا، الممكن يعني شنو؟ لم يكن فكان، أوجده الله من كتم العدم، صلى الله كالصادر الأول أو العقل الأول أو القلم الأعلى، اللي يقول المحقق الأصفهاني: والقلم الأعلى في الاصطلاح عقل العقول أعظم الأرواح. مهما يكن هذا الصادر الأول، إن كان ممكنا كما هو كذلك عاد الحديث إليه، لأنه يحتاج إلى علة حينئذ، ويمتنع تسلسل العلل لا إلى نهاية. فلا بد في نهاية المطاف شنه؟ من أن ننتهي إلى علة واجبة الوجود. ثم قال المصنف: أكو كلام؟ قال: وإلى هذا يرجع، وإلى هذا كله يرجع ما اختصره أهل المعقول، يعني فلاسفة وكما من الاستدلال أو المتكلمين، على حدوث العالم بقولهم المشهور: العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث. وهذا استدلال آخر، لكنه ليس بتام هذا الاستدلال إلا على طريقة الفلاسفة، وهذا ما أشار إليه العلامة الحلي رحمه الله في كشف المراد حينما قال: إن هذه الطريقة التي عدل عنها المحقق الطوسي نصير الدين الطوسي رحمه الله في البرهنة والاستدلال على وجود الله تعالى، طريقة المتكلمين، وهي العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث، هذه الطريقة لا تتمشى إلا على طريقة الفلاسفة من الإمكان والوجوب. ليش؟ لما بيناه في درس سابق من أن هذا المحدث، نقول فالعالم حادث إذن له محدث، هذا المحدث إن كان واجبا تم المطلوب، وإن كان ممكنا نفتقر إلى الواجب، صح لو لا؟ فرجعنا في النهاية، وندونك يا حبشي، رجعنا إلى الواجب والممكن، فهذا الاستدلال العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث إذن له محدث، يرجع بالأقرب النتيجة شنو؟ إلى استدلال الفلاسفة من أن هذا المحدث للعالم والموجد إن كان هو ممكن الوجود احتاج إلى الواجب، صحيح ولا على ما عرف من هذا التقرير، فلا بد أن ننتهي هم إلى واجب الوجود دفعا للدور والتسلسل. هذا برهان الإمكان والوجوب، وبينا اليوم في هذا الدرس شنو ليلى شنو بينا طريقة الفلاسفة في الحكمة المتعالية اللي قرأناه من منظومة شنو المحقق الأصفهاني رحمه الله. لما نقول الموجود في الخارج إما واجب أو ممكن، الممكن هنا يعني الفقر الذاتي المطلق، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والواجب يعني الغنى الذاتي، والممكن معنى حرفي، ويستحيل وجود المعنى الحرفي التعلقي، وليس هناك وجود مستقل. وامتنع الربط ولا نفسية قط، لا للزوم الدور والتسلسل بل للزوم الخلق بالتأمل. عرفت شلون؟ فلهذا يعبر عنه ببرهان الصديقين، إذ ما فرضناه من الربطية حيثية الذات فلا علية. الممكن هو حيثية الربط حيث التعلق، والذاتي لا يعلل. إذن هذا الاستدلال نعود من جديد ونؤكد، العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث يحتاج إلى تتميم أم لا؟ فرجعنا بالنتيجة إلى نفس البرهان الذي ساقه المصنف في عدة خطوات من الاستدلال، وخلاصته هذا: الموجود إن كان واجبا تم المطلوب بعد قطع دابر السفسطة، وبعد الإيمان بوجود الأشياء في الخارج نقول الموجود هذا برهان الإمكان والوجوب، إن كان واجبا تم المطلوب، وإن كان ممكنا استلزمه، الممكن يستلزم الواجب، ليش؟ لبطلان الدور والتسلسل. إما هذا الممكن متوقف على ممكن آخر، وهذا الآخر متوقف على الأول، هذا الدور صريح، أو مضمر ألف على باء، باء على جيم، جيم على ألف، أو لا بالتسلسل ألف على باء، باء على جيم، جيم على دال، دال على ها، لا إلى نهاية، والدور والتسلسل باطلان. إذن لا بد في نهاية المطاف من وجود واجب الوجود الجامع لكل صفة كمال. ثم قال المصنف دام ظله: والحاصل أن قضية حدوث العالم واحتياجه قضية احتياجه إلى العلة المؤثرة الواجبة الوجود والمستغنية عن العلة من القضايا الارتكازية، من القضايا العقلية الارتكازية، يعني مرتكزة النفوس، فطرت عليها القلوب وجبلت عليها النفوس، من القضايا العقلية الارتكازية التي يدركها كل الناس بفطرتهم، ولا يستطيعون تجرد عنها مهما كابر فيها المكابر وتعصب ضدها المعاند. وإذا خفي على العامة وجه الاستدلال عليها، يعني العوام حبيبي ما يعرفوا هذه المصطلحات الفلسفية الواجب والممكن، فعلوا لا وبرهان الصديقين وكلمات صدر المتألهين وكلمات المحقق، وين هو المحقق الأصفهاني؟ أدريد لها عقول ناضجة، لا عقول هيولانية بدائية، فعلوا لا صحيح هم لا يعرفون هذه المصطلحات، ولكن لما يرجع إلى الوجدان وإلى المرتكزات الوجدانية، يعرفوا بأنه ما يصير واحد والله يجي يطرق على وجهه بدون سبب، صح ولا لا؟ ماكو حادثة بلا سبب. يعرفوا أنه لما يصير انفجار أكو عقل مدبر، أكو وراء جماعة، صح ولا لا؟ فقضية أنه لكل حادثة سبب ولكل معنى، هذه قضايا بديهية عقلية ارتكاز، يقدر يصير استدلال صغرى وكبرى ونتيجة، لكن مع ذلك ربما يستغني كل عاقل عن هذه المصطلحات والاستدلالات المرتبة بالتسلسل المنطقي والترتيب الرياضي والعلمي، يستغني عن كل ذلك شنو؟ بالارتكاز والمرتكزات الوجدانية والرجوع إلى الفطرة. لذا قال سيدنا المصنف رحمه الله: وإذا خفي على العامة وجه الاستدلال عليها استغنوا بالارتكاز، عرف يعني بالمرتكزات الوجدانية العقلية. ثم قال: فرض تصوير سير الكون بفيلم سينمائي. قال: وقد سبق لنا الاطلاع على حديث لبعض الماركسيين نسبة إلى كارل ماركس صاحب رأس المال مؤسس الشيوعية المادية الديالكتيكية فلسفيا، المادية الجدلية والمادية التاريخية في عالم المجتمع والتاريخ، تفسير حركة المجتمع على طريقة شنو التفسير الاشتراكي والمادية التاريخية، وهذا مناقش بالتفصيل في كتاب اقتصادنا ودراسة موسعة معمقة، مناقشة المادية التاريخية، لأنه لها جانبين نظرة كارل ماركس. في الجانب العقائدي الأديولوجي يسموه المادية الديالكتيكية، يعني إنكار وجود الله بهذه الطريقة المادية الفلسفية، وفي الجانب العملي عنده تفسير حركة المجتمع والتاريخ بالتفسير المادي الاشتراكي، وأن قوى الإنتاج هي القوة الرئيسة المحركة لعجلة التاريخ. وكلا النظريتين الفلسفية والاقتصادية مردودتان ومناقشتان، وكلاهما باطل على ضوء المعطيات الفلسفية بالنسبة للمادة الديالكتيكية، وأيضا على ضوء شنو المناقشات الموسعة اللي تراجحها في كتاب اقتصادنا. قال: وقد سبق لنا، ما نبغى نتوسع أكثر من هذا، احنا في مستوى الكتاب مع أن في عبارات معمقة ودقيقة، لكن احنا بهذا المقدار إن شاء الله يكون في النفع العام لعموم الشباب والمثقفين والمؤمنين. وقد سبق لنا الاطلاع على حديث لبعض الماركسيين يوم كان للإلحاد صوت يسمع، يعني أيام جوزيف ستالين وأيام إلى آخر أيام لغورباتشوف، ميخائيل غورباتشوف، إلى التسعينات الميلادية انهار الاتحاد السوفيتي. يوم كان للإلحاد صوت يسمع، لأنه مدعوم من إحدى القوتين العظميين، يقول المد الأحمر الشيوعي وكذا، يعني غزا حتى البلدان العربية هذا المد الأحمر في العراق مثلا، هذا الفكر الاشتراكي وغير العراق. يوم كان للإلحاد صوت يسمع، لأنه مدعوم من إحدى القوتين العظميين، كان معسكر رأسمالي بزعامة الولايات المتحدة، القطب الرأسمالي في مقابله شنو القطب الاشتراكي، لكن بعد ذلك سقط هذا المعسكر الاشتراكي بزعامة الاتحاد السوفيتي وانهارت دول الاتحاد السوفيتي، انهار يعني كاتحاد ورجعت دول. يقول ذيك الايام المصنف اعترف فيه المتحدث بأن في النظرية الماركسية فراغا، يعني ثغرات في تفسير وجود الكون، وأوضح ذلك بمثال تقريبي، وهو أنه لو فرض أن سير الكون قد صور بفيلم سينمائي ثم عكسنا عرض الفيلم ورجعنا به من الحاضر إلى الماضي في طلب البداية، فإلى أين نصل؟ وفي ذلك كله بلاغ وعبرة تزيد ذوي الألباب بصيرة في الأمر. أنا شرحنا من خارج الكتاب بعض النقاط، في الحقيقة هي موجودة في كلمات المصنف هنا وهناك، لكن بصياغة مختلفة وأسلوب آخر، وإلا لب بالمطلب موجود في ثنايا عبارات المصنف دامض الله هنا في أصول العقيدة. عنوان آخر، شمولية نظام الكون وبعد ودقته وروعته، ويزيد في تجلي هذه الحقيقة العظيمة ووضوحها هو دقة الصنع وإتقانه. كبرهان آخر عندهم سموه برهان النظم وإتقان الصنع، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسد. دقة الصنع وإتقانه وتناسقه وإحكامه، فارجع البصر هل ترى من فطور سورة تبارك، وروعة الكون وشمولية نظامه وما فيه من شنه عجائب وغرائب، بحيث أو بنحو يبهر العقول ويحير الألباب ويضطر العاقل للخضوع والبخوع والإذعان، لا بوجود الخالق المدبر تعالى فحسب، بل بعظمته وحكمته وقدرته المطلقة وإحاطته بكل شيء. يقول وابدأ في الملاحظة والتدبر بالإنسان في تطوره من مبدأ خلقه إلى منتهى حياته. روح راجع كتاب الله يتجلى في عصر العلم وما كتبه علماء الطب والتشريح في هذه الأعجوبة، وهي خلق الإنسان والأجهزة الموجودة في الإنسان، جهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز التناسي والجهاز الكذائي إلى آخره. هل هذا ينشأ صدفة؟ كلا وألف كلا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ بعدين المصنف دام ظله يذكر نماذج من العرض القرآني لآيات الله تعالى، نريد نمر على هذه الآيات تبركا في نهاية الدرس. قال عز من قائل، حتى لا يكون بس حكي فلسفة واستدلالات عقلية، لأنه نستهدف ما نستهدف في دروس العقيدة هنا أصول العقيدة، التيمن والتبرك والاستناس بالآيات والروايات. قال تعالى: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال تعالى، أي سورة المؤمنون الآن: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. آدم وش من طين؟ ثم أولاد آدم. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هنا صدر متألين مؤسس الحكمة المتعالية يقول هذا الخلق بالحركة التطورية الجوهرية من طور إلى طور ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. حتى على القول بالحركة الجوهرية، الحركة بحاجة إلى من يوجدها وهو الباري سبحانه وتعالى، البارئ المصور، والله الخالق البارئ المصور. وقال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال سبحانه: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. روح راجع حول تعليق وتفسير هذه الآيات من كتاب البيان في تفسير القرآن للسيد أبو القاسم القوي رحمه الله، قانون الزوجية العامة في دنيا الطبيعة. فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، هذا الإعجاز العلمي في القرآن الكريم هم، وغير ذلك من الآيات القرآنية الكريمة. بعدين عنوان في نهاية المطاف يقول: كلما تأخر الزمن تجلت عظمة الخالق. يعني بمرور الزمان، وراجع كتاب الله يتجلى في عصر العلم، كلما شنو مر الزمان وتطورت العلوم والمعارف اكتشفت أسرار هذا الكون. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وهذا بالمناسبة أيضا نظير ما ذكره الشيخ سليمان الحنفي القندوزي، لأن هذا هم شهر أمير المؤمنين واستشهاد أمير المؤمنين سلام الله عليه في ليلة القدر: لقد أراه ليلة القدر دما دماؤها انصببن بانصبابه، قتلتم الصلاة في محرابها يا قاتليه وهو في محرابه. شيخ سليمان الحنفي القندوزي من علماء السنة، عند كتاب ينابيع المودة في حديث سيكون بعدي 12 أميرا اللي في البخاري وخليفة اللي في مسلم وفلان وعلان، طبعا هذا مو أمير عادي وإنما بهم يعز الله دينه. أحد يقول لي هذا أمير عادي أمير حاكم لا، الغرض يعني هذا الروايات التي تتكلم عن 12 خليفة أميرا أو إماما أو نحو ذلك من التعبيرات، يقول بمرور الزمان وتطاول الأيام مضمون العبارة تكشف أن هذا الحديث النبوي الشريف بشهادة الله لا ينطبق إلا على أئمة أهل البيت الاثني عشر، أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وآخرهم المهدي صاحب العصر الزمان الذي يخرج في آخر الزمان، حتى لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد ولطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ ظلما وجورا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.